الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأه بالإجابة المطولة عن السؤال عن الكهانة من هؤلاء الخطباء الذين يخطبون الناس يوم الجمعة. الكاهن من يزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث، أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف، ومن يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب، وهم كفار لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وبقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومن أتاه وصدقه بما يقول من الكهانة فهو كافر أيضا، لما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث في كفر العرافين والكهان ومن صدقهم. وهؤلاء لا تجوز الصلاة وراءهم ولا تصح، وعلى من صلى وراءهم وهو يعلم أن يستغفر الله ويعيدها. رابعا، على ولي أمر الأسرة أن يرشدها إلى ما فيه الخير والسعادة لها في دينها ودنياها، وأن يؤدبها بآداب الإسلام، فإنها رعيته، وكل راع مسؤول عن رعيته. وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الحديث. وخاصة أئمة المساجد وسائر العلماء، فإنهم قدوة الناس، وإهمالهم في أنفسهم وفي شؤون أسرهم يجرئ غيرهم على الإهمال في الدين وتجاوز حدوده وآدابه. فمن فرط في إرشاد أهله وتأديبهم حتى خرجت امرأته وبناته وأخواته مثلا سافرات متكشفات، فحكم الصلاة وراءه كحكم الصلاة وراء الفساق كحالق اللحية، والصحيح من قولي العلماء صحتها. خامسا، قراءة آية إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقراءة حديث التحذير من الكلام وقت الخطبة، والأمر بالإنصات بين يدي خطيب الجمعة قبل بدء الخطبة من البدع، وكذا قراءة القرآن جماعة يوم الجمعة قبل مجيء الخطيب إلى المسجد، والأذان الأول والثاني بالأدعية والأذكار قبل الأذان الشرعي الذي يؤذن به عند دخول وقت الجمعة من البدع التي انتشرت في البلاد الإسلامية وسكت عنها كثير من العلماء. كل هذا من الابتداع في الدين، وشرع ما لم يأذن به الله، فنسأل الله العافية، ونرجوه أن يعين أهل السنة على إنكار ذلك وإزالته حتى يعود المسلمون إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم. ونسأله تعالى الأجر والمثوبة لكم على ما قمتم به من إنكار هذه البدع وغيرها من المحدثات في الدين، وأن يثبتكم على الحق ويعينكم على نصر السنة وقمع البدعة، فإنه سبحانه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس الذين لم يأتي لهم أولاد يرشدهم بعض الناس إلى شراء تيس مثلا، ويقولون لون التيس كذا، كأن يقول أسود مثلا، ويقول اربطه في البيت عندك لمدة كذا، ويقولون السبب في عدم وجود أولاد هي جنية يسمونها بالتابعة، فيزعمون أنه عند حالة وجود التيس في البيت يمنعها من دخول البيت، وعند ذلك يحصل الحمل، فما حكم هذا؟ جواب: لا يجوز ذلك، وهو نوع من الكهانة، ولا أساس لصحة ما ذكر، بل هو كذب وافتراء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يقتدى بالشيخ الذي يدعي علم الغيب على سبيل الخط في الرمل أم لا؟ وهل يجوز أيضا أن يؤكل ما ذبحه ذلك العالم أو مصافحته؟ جواب: من يدعي علم الغيب بالخط في الرمل أو فتح الكتاب أو النظر في النجوم أو باستحضار الجن أو نحو ذلك كاهن. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك لا يجوز الأكل من ذبيحته ولا الإتيان إليه ولا مجالسته ولا مصافحته، لكن يجب أن ترشدوه عسى الله أن يتوب عليه، وتنصحوه وتخبروه أن دعوى علم الغيب كفر يخرجه من دين الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. هناك شيخ في الباكستان ظاهره الصلاح والله أعلم، وهو يقول إنه يعرف الجن الصالحين ويكلمهم عن طريق أحد الأشخاص ممن كان بهم مرض الصرع وعولجوا، وهم يساعدون في إخراج الجن من المصروعين، ويقول إنه يملك سجنا ليعاقب الجن المذنبين طبعا عن طريق الجن الصالحين، وهم لا يساعدونه في الأعمال الدنيوية الملموسة للإنسان. وقال إنه يملك إجازة لتعليم العرب، فمن أراد أن يتعلم يعطيه الأذكار التالية: آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا بعد كل صلاة 7 مرات قبل أن يتحرك من مكانه، وقبل النوم ينفث بيده الصلاة الإبراهيمية مع سورة الكافرون مع سورة الصمد مع الفلق مع الناس مع أول 5 آيات من سورة البقرة مع الصلاة الإبراهيمية 3 مرات، ويمسح جسمه، وذلك لمدة 41 يوما. وإذا أخطأ يعيد من البداية، ثم بعد أن ينتهي يرجع إلى الشيخ فيطلب له جماعة من الجن مكونة من 10 نساء وعشر رجال يبقون في صحبته، وهذه الجماعة يطلبها من مكة المكرمة. وطبعا هذه الجماعة هو لا يراها ولا يسمع صوتها، ولكنهم يأتمرون بأمره ولا يطيعونه في أعمال الإنسان الدنيوية مثل إحضار شيء أو رفعه أو ما شابه ذلك، فقط يحرسونه من الجن. وإذا صادف مريضا بالصرع من الجن يقبضون على الجني الذي يقلبه. ويقول أيضا إنه إذا أسلم أحد السجناء عنده يبعثه مع جماعة من الجن إلى مكة المكرمة، فإذا كان صادقا يدخل مكة، وإن كان كاذبا لا يدخلها، لأن هناك ملائكة تقف عند أبواب مكة تمنع الجن من الكفار من الدخول. فما هو رأي سماحتكم بهذا التفصيل؟ وما هو رأي الدين بالزواج من الجنية؟ وهل الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء خاصة بنساء الإنس؟ لأن الله سمى رجال الجن رجالا فهم داخلون في المعنى، فهل تكون كلمة نساء أيضا للجن والإنس معه؟ وجزاكم الله خيرا. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا الرجل الذي ذكرتم يعتبر من الكهان والعرافين الذين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم، وإن أظهر الصلاح والعبادة فالواجب نصيحته وتحذيره من عمله وأمره بالتوبة إلى الله من ذلك، وتحذير الناس من المجيء إليه وسؤاله وتصديقه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حاشية: انظر باب الرقية، انتهى. روى الحديث 4 والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد عندنا رجل يعالج المرضى بطريقة الطب العربي، وسأروي لكم ما جرى لي أنا معه. كنت مريضة فأدخلني غرفة مظلمة وأخذ يقرأ القرآن وعدة آيات وينادي عن أسماء بعض أولياء الله الصالحين. بعد ذلك سمعت كأن طيرا كبيرا دخل الغرفة تسمع صوت جناحيه ولا ترى شيئا، نطق بعدها صوتا رفيعا وسلم علي باسمي ولم أشاهد جسما، وأحسست بلمس في ظهري أثناء الفحص، وكنت أتألم من شدة المرض. فقال لي ذلك الصوت: أذكر الله وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد تمام الفحص قال لي: إن مرضك كذا وكذا وعلاجه ليس عندي، اذهب إلى طبيب الصحة العامة ويجب أن تنام في المستشفى. فذهبت ونمت في المستشفى وشفيت بإذن الله. وهذا الرجل له خبرة في نوع السحر، حيث هناك أزواج بعد دخولهم لا يستطيعون مباشرة أزواجهم، وبعد الذهاب إلى هذا الشخص يخرج لهم بعض الكتب وبها السحر، وترمى بذلك بين يدي المسحور ويشفى من بعد استخراج هذا السحر بإذن الله. السؤال في هذا الموضوع: هل الذهاب إلى هذا الشخص يعتبر شركة مع العلم أنه لا يطلب أجرا؟ جواب: هذا من العرافين والكهنة الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عند الوضع يتصل المولود له بأحد المشايخ لينظر في طالعه واسمه، أي كذلك ينظر في اسم المولود الجديد، فإن كان يناسبه سكت وإلا أمر بتغييره. وكثيرا ما نجد عندنا أشخاصا مزدوجي الاسم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغيير بعض الأسماء القبيحة. فإذا كان الاسم غير قبيح فهل يجوز تغييره؟ جواب: أولا لا يجوز النظر في الطالع، بل هو ضرب من ضروب الكهانة، ولا يجوز تغيير الأسماء من أجل عدم مناسبتها للطالع، لما في ذلك من تصديق الكاهن والعمل بمقتضى الكهانة. ثانيا يجوز تغيير الأسماء القبيحة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا حرج في تغييره إذا كان غير قبيح، إذا لم يكن ذلك من أجل عدم مناسبته للطالع أو نحو ذلك، ولا يترتب عليه ضياع حقوق أحد من الناس، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب المنذل؟ السؤال الثاني: ما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرمة أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟ ما حكم الإسلام في قول فلان بحق فلان، أهو حلف أم لا؟ أفيدونا. وقد أجابت اللجنة بما يلي: أولا علم المغيبات من اختصاص الله تعالى، فلا يعلمها أحد من خلقه لا جني ولا غيره إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى في شأن نبيه سليمان عليه السلام: ومن سخره له من الجن، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وثبت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجابة لطلبهم، وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرج للاستسقاء: اللهم ربنا إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. يريد بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى، وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته. فلو كان ذلك التوسل مرادا لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من توسلهم بالعباس، لكنهم لم يفعلوا. ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة، كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب، فكان ذلك ممنوعا سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا فتاة مسلمة والحمد لله يتيمة من الأب والأم، أبلغ من العمر 31 سنة. عزيز المستمع، جاءت اللفظة هنا يتيمة من الأب وأم، ربما تقصد أنها متزوجة، والله أعلم. وأعمل كما أمرني به الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع إن شاء الله. نعيش مع جدتي أم لأم من اليوم الأول من ولادتي حتى الآن. ومشكلتي جدتي، فهي تعمل عرافة أو كهانة وتذبح لغير الله وتأخذ الدم من هذه الذبيحة، والله أعلم ماذا تعمل به، وتطلب من الناس الدجاج وتأخذ منه الريش، وكذلك تعمل البخور وتضع فيه قشر السمك وأنواعا من الزواحف، وتعتقد في أصحاب القبور، وهي تعيش على هذه المهنة. وأنا بعدما عرفت الحلال والحرام حاولت أن نحسن إليها وفي نفس الوقت نبتعد عن الحرام، ولا نأكل الحرام ولا نساعدها في هذا العمل حتى في استقبال الناس، ولكن بدون جدوى، لأني أسمع ما قاله الله في كتابه العزيز والرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أرى الناس يدخلون ويتعاملون معها حتى رجال، وجميع الأهل يصدقونها ويخافون أن يتكلموا معها لأنها تغضب عليهم ويقول لي: هذه عوض أمك ولها حقوق الوالدين وإطاعتها لأنها كبيرة وعبارة عن سنوات وتموت. لقد تركت الأكل معها وتركت خدمة البيت خوفا من أنني أساعدها على عملها، وفي الفترة الأخيرة لا أستطيع أن أتكلم معها حتى السلام، لأن حسب ما قرأت لا يطلق السلام على الكافر، وقرأت في كتاب لبعض العلماء حتى الورقة أو كوب الماء لا يقدم إلى صاحب هذا العمل. وبعض الأهل والأخوات في الله قالوا لي: إذا أعطتك شيئا خذيه وضعيه في القمامة، وإذا أعطتك مالا خذيه وتصدقي به، وهذا البيت بيتها ولها الحق أن تدخل من تشاء حتى الرجال الأجانب، وهي غضبانة علي وتقول لي: لا أسامحك وأحاسبك أمام الله يوم القيامة، وليس عندي بيت أذهب إليه لعدم وجود محارم يخافون الله، ولا يوجد رجل مسلم يتقدم لي لأني كبيرة وسمراء، انصحني بماذا أفعل. 1- ما حكم عملي هذا مع جدتي في عدم خدمة البيت وكلامي لها والأكل معها؟ 2- هل لها حقوق الوالدين أم لا، لأني أخاف عقاب الله؟ 3- هل نقطع خالاتي وأقاربي لأنهم يصدقون كل عمل وهم يعرفون أنه حرام، وأنا أقول لهم هذا مع أنهم يصلون ولكنهم مشركون يذهبون إلى قبور الأولياء والمشعوذين؟ 4- الرجال الذين يصلون ويذبحون لهذه المرأة، هل يجوز أكل ذبيحتهم حتى ولو كانت حلالا؟ 5- هل يجوز أكل ذبيحة صاحب البدع والمشرك الذي يعتقد في الأولياء وغيرهم؟ 6- ما حكم الدين إذا ذهبت إليهم وأكلت من طعامهم وهم يأخذون منها الطعام وبعض المال؟ 7- إذا قدمت لي هدية هل أقبلها لحديث أسماء التي قبلت هدية أمها وهي مشركة؟ 8- هل يجوز لي الزواج من رجل يصلي ولكن مشرك للأسباب السابقة؟ 9- أولياء أمري لا يصلون، هل لهم الحق في العقد لي على الزواج أم لا؟ وإذا كان لا يوجد قضاء مسلم ماذا أفعل؟ أولا، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يحرم العمل في الكهنة والعرافة للأحاديث الواردة في ذلك. ثانيا، لا يجوز لك مساعدة جدتك في الأعمال المحرمة ولا مانع من خدمتها في غير معصية الله تعالى، لقول الله سبحانه وتعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، الآية من سورة لقمان. ثالثا، يحرم الذبح لغير الله وهو من الأعمال الشركية، ولا يجوز الأكل من ذبيحة المشرك. رابعا، يجوز لك الذهاب لأقاربك لمناصحتهم مما وقع فيه من دعاء الأولياء ونحوه من الأعمال المحرمة. خامسا، لا يجوز الأكل من طعام كسبه محرم ولا قبول هدية من يكسب هذا الطعام. سادسا، لا يجوز للمسلمة قبول الزواج من رجل مشرك أو الذي لا يصلي ولا يصح العقد. سابعا، يتولى عقد النكاح للمرأة وليها المسلم، وإذا تعذر فمرجعها القاضي الشرعي. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن يؤم العراف والكاهن الناس؟ وما حكم الصلاة خلف الكاهن الفاسق الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل؟ فإنه يوجد طائفة من العلماء في جنوب إفريقيا كهان يلبسون على ملايين من ضعفاء المسلمين ويأكلون أموالهم بالسحر والكهانة وكتابة الطلاسم واستخدام الجن. وهنا بعض الهنود والباكستانيين عندهم شعر يزعمون أنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدجلون به على الناس، ومن زارهم في حي الأصل الذي يعرضون فيه ذلك الشعر يدفع 30 جنيها أو 100 جنيه، فهل يجوز ذلك؟ فإنما ننكره عليهم فأفتونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، من يدعي علم الغيب من العرافين والكهان بنظره في النجوم أو في كتاب أو بخط في الرمل أو استخدام جنين أو نحو ذلك مما ليس من الأسباب العادية فهو كافر، بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الآية، وقوله سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وقوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في صحيحه. وقوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وقوله: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وقوله: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، الحديث، رواه البزار بإسناد جيد. وعلى هذا لا يجوز لمن يعلم حال هؤلاء أن يصلي وراءهم ولا تصح صلاته خلفهم، وصلى الله على نبينا محمد. انتهى الشريط 12 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 13.